تواصل الله به نفسه ليس بتشبيه ولا بنفسه، لانه اعلم بنفسه وبغيره، اعلم بنفسه وبغيره. قال فليس تواصل الله به نفسه ورسوله تشبيها، يعني قطمع النص وابن ما قطع النص، ولا تمثل ولا تشبه. انتم عندكم توحيد الالوهيه، ده هو الواقع صح ولا لا؟ توحيد الربوبيه له نار، توحيد الاسماء والصفات له نار، التشبيه من النار، التكييف من النار، التمثيل من النار، التعطيل من النار. اردتم ان يحاد الاسماء والصفات من النار عن اخوان الميل، الميل الحاد عن الميل والانحراف عما أراد منها ربنا تبارك وتعالى. أردتم أنتم الآن الصيام له مطلوب ولا لا؟ طب الصلاة له مطلوب مفسدات ولا لا؟ الحج كذلك، الزكاة كذلك، أي عبادة لابد لها من توافق الشروط وانتفاء قواعد الأسماء والصفات. توحيد معناه لابد ان يكون على ما اراده الله سبحانه وتعالى واراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله اعلم بنفسه وبغيره، فما وصف نفسه به نصف، وما نفع نفسه ننفي. كذلك ما وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم نصف، وما نفع عنه صلى الله عليه وسلم ننفي. ما اجمع عليه السلام من صفات الله نعتقده ونقول به ونؤمن، وما اجمع عليه السلف نفيا كذلك بشمس به. يقول اقرا لكم كلام نعيم بن حماد، فالعلماء جميعا من بعد نعيم بن حماد يؤثرون هذا الكلام وينقلون عن نعيم هذا الكلام اشاره به وتسويقا له. قال: من شق الله بشر خلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. فكره عبد الرحمن قال حدثنا احمد بن سلمه قال سمعت اسحاق بن ابراهيم بن راويه يقول: من وصف الله بشبه صفات يسرق عليه من خلق الله فهو كفر بلا معبودين، لانه وصف بصفاته، انما هو استسلام لامر الله ولما سند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت اسحاق يقول: علامة الجهم آيته أمارة ضلاله وتعطيله، جهم الأصحاب دعواهم على أهل الجماعة وما أمروا به من الكذب أنهم يشبهون، يعني جهم الصفات يقولون أهل السنة والجماعة يشبهون، يسمونهم بهذا الله وهم منهم بريئون، بل هم المعطلة. ولو جاز أن يقال لهم هم مشبهون احتمل ذلك. ليه؟ لأن المعطل مر أول شيء بمرحلة التشبيه. المعطل أول ما مر بإيه؟ بمرحلة التشبيه. يعني مصر اعتقد أن النصوص تفيد التشبيه والتمثيل، فأراد أن ينزه ربه عن التشبيه والتمثيل فعطل، فقال ظاهره غير مراد. الجريمه الثانيه والجنايه الثانيه، اذا مروا بكم جنايه الان؟ الجنايه الاولى الاعتقاد ان النصوص تفيد التشبيه والتمثيل، الثانيه قالوا نفى، قالوا ظاهره غير مراد، ثالثه اتوا بمعنى فاسد، فقالوا يرد نظن انها تشبه يد المخلوق وتوهم ذلك الى السامعين. اذا تتعين نفيها فمن هنا جاء العقل، والمراد باليد النعمه والقدره. اذا اثبتوا معنى الايه فاسدا، وهي المرحله الثامنه وهي الجنايه الثانيه. اردتم المعطل عنه ايضا، ولذلك كتبوها قاعده عندكم، كل معطل مشبه وليس كل مشبه معطل، كل معطل مشبه، او كل معطل ممثل ممكن، وليس كل ممثل معطل. معناه الممثل يعبد صمما، المعطل يعبد عدما، السلمي يعبد احدا صمدا. كتبتوها؟ عند ذلك الممثل يعبد صمما، المعطل يعبد عدما. السلمي يعبد احدا صمدا. اقرا لكم الان. يقول شوف الالقاب التي رمى بها اهل البدع على السنه، اهل البدع عندما رموا على السنه بهذه الالقاب قدوتهم في هذا المشركون الاولون الذين اتوا بالقاب، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذا، قالوا كذا. والنبي عليه الصلاه والسلام بريء من هذه الالقاب. اذا تنقيب اهل السنه والجماعه بالالقاب الافكار ارث المشركين. من الذي ورثه؟ اهل البدع له؟ اهل البدع له؟ شوف يقول ايه علامه تجاهل اصحاب دعواهم على اهل الجماعه وما اولع به من الكذب انهم مشبهه بل هم المعضله. ولو جاز ان يقال لهم هم المشبهه لاحتمل ذلك، وذلك انهم يقولون ان ربنا تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في اسفل الارضين واعلى السماوات على معنى معه، وكذبوا وكذب في ذلك ولازمهم الكفر. ذكره عبد الرحمن قال سمعت ابي يقول علامه الجميل تسميتهم اهل السنه مشبهه، وعلامه القدريه تسميتهم اهل السنه مجبره، وعلامه المرجئه تسميتهم اهل السنه مقصاريه. ليه؟ اهل السنه والجماعه يقولون الايمان يزيد ولا ينقص، المرجئه يقولون ايه؟ لا يزيد ولا ينقص. اذا الانسان قال الايمان قول عمل يزيد وينقص، معنى ويجوز الاستثناء في الايمان، فقد برئ من الارجاء قليل وكثير، ظاهر وخفي، جليل ودقيق. عرفتم كلام الامام البربهاري في السنه؟ قال ايه؟ من قال ايمان قول عمل، من قال ايمان يزيد وينقص، من قال يجوز الاستثناء في الايمان فقد برئ من الارجاء قليل وكثير. المرجاء هو الايمان هو المعروف فقط؟ المرجاء احسان، نقول له قبل يقدمه ثم نتكلم في الموضوع ان شاء الله. Yeah.

أن فعل العباد كلها مخلوقة بالله عز وجل طاعتها ومعاصيها. ورؤية ذلك عن الصحابة فرضا عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عوف بن العاص وعبيد بن كعب وعبد الرحمن بن عوف. وذكر الجماعة من الصحابة أخيرا عائشة وعن طاووس أنه قال أدركت 300 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون كل شيء بقدر أي بتقدير ما علمه قبل أن يفعل. وفي خبر من التابعين سعيد بن سعيد والقاسم بن محمد وسلم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وكعب بن الأخبار وعمر بن عبد العزيز. وذكر عددا من التابعين أخيرا سليمان التيمي. قال يونس بن عبيد أدركت البصر وما فيها قدري إلا سيسوين ومعبد الجهني وآخر ملعون من بني عوانا. ومعبد الجهني أخذ من سيسوين القول من قبل وأن الله معروف أن الله يعلم الأشياء في حق وحقوقه لعل الله عز وجل. وعلي بن عون عبد الله بن عون بن الطبار البناء قال أدركت الناس ولا يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى نشأ هنيدي حقير يقال له سيسوي البقار وكان أول من قال من قبل. يعني أول البدع يعني البدع التي هي قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام من عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت أخف كانت أخف. ولذلك أول ما وضعت البدع في الصحابة كثير الصحابة كلام في الصحابة فأنا صحابة بشر مضمون عليهم غير معصومين كلهم عدول مرضيون عن الاخوان لا يجوز الطعن فيه حال الاحوال لا تكبير ولا تبسيط ولا تشبيه عن الاخوان ولا طعن ولا قتل. لو انشط احدهم مثل احد دابا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. ومن الليل جاء القول بالقدر وبعد القول بالقدر جاء الكلام في الاسماء والصفات. وكيف التدريج؟ جاء أول شيء الخوارج قاموا الصحابة كفر الصحابة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الناس الشيعة تشيعوا علي بن أبي طالب وجاء الشيعة النواصب نصبوا على البيت العداء. وبعد هذا جاء بدعة القدر وبعد بدعة القدر التعطيل في أسماء الله وصفاته والتشبيه وما إلى ذلك. والقول الخلق القرآن في زمن بني العباس الإخوان كلما خلق العهد زمن النبوة كانت البدعة كلما بعد العهد كانت البدعة الله أكبر الإخوان. قال وعن ابن عون هنا وعن أيوب استخياري أبو بكر أصل يعني تابع الجليل قال أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن قضي وإن قدر. ها؟ يعني إيه؟ ما شاء الله كان أنا ما شاء لو شاء الله على الشيخ لو قدر لقدر لكان. يعني بالبلد القدر قدر وجاء معبد الجهني وأخذ عن سيسوي هذا البقال ونفى القدر. وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال أدركت عمال المدينة أحد انتهى القدر الا رجل واحد من جهيل وقال له معبد وقال له ايه؟ معبد. مش قصده المدينه عند المدينه اللي هي مدينه النبي عليه الصلاه والسلام ده هو قصده البصره البصره. ومن الفقهاء الذين اثبتوا القدر ها وقالوا لما جاء في كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام ملك بن انس وابن ابي بكر ومن أهل مكة ابن جريج ومن أهل مصر الليل بن سعد وعمر بن حارث بن مصر وحي بن شريح ومن أهل الشام رجاء بن حي وعبد الله بن حميريز وسوري ومن أهل العراق ومن أهل الكوفة عبد الله بن شبرومة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وشبال الدوري ومن فقهاء البصرة الصوار بن عبد الله العنبري وسط عدد من العلماء ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أبو طارق وإبراهيم بن خالد الكلب إبراهيم بن خالد الكلب وليد أبو طارق وأبو عبيد بن قاسم بن سلام ومن أهل القرى سعد إبراهيم بن طهمان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي عبد الله بن المبارك مشهور الإمام الشيخ ويحيى بن يحيى النيسابوري النبي النيسابوري الذي قال فيه الإمام أحمد ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى وإسحاق بن الراوي المروزي ومن القراء والأدباء أبو عمرو بن علم القراء من كبار القراء والخليل بن أحمد من الأدباء الشعراء وضع علم العروض كنت عارفين لما دخل الرسول الحدادين وكان يسمع المطارق تنزل بيه بالنظام ترتيب وقع في نفسه يضع علم العروض فلما سمع ذلك مش يعمل كلمة ووصل البيت وقع يعمل كلمة إنه يكلم نفسه إنه يضع بحور وأوزان عظيمة فابن رآه وقال لقد جني أهلي فسمعه فطن بالكلمة فقال بيتين ما هو لو كنت تعلم ما تقول عذلتك لو كنت تعلم ما أقول طيب لكن علم الجبر لو كنت تعلم ما تقول عذبتك او كنت تعلم ما اقول عذبتني لكن جهلت مقالتي فعذبتني وعلمت انك جاهل فعذبتك لو كنت تعلم لو كنت تعلم ما تقول ما اقول عذبتني او كنت تعلم ما تقول عذبتك لكن شهدت مقالتي فعذبتني وعلمت انك جاهل فعذبتك من حول البيتين كريم صاحب نظره من اي مكان في نظره الطيبه طيبه ولا غير طيبه طيبه ولا طيبه طيبه طيبه طيبه على سماء ان شاء الله البيتين لا أيوة لو كنت تعلم ما أقول عذرتني ما يقولش أنا مجنون أو كنت تعلم ما تقول عذيتك يعني عندما العذر التعميم والتأنيب والإنكار لكن جهلت مقالتي فعذبتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك شوف البيتين عشان لا انساهما انهما تدخلان عندنا جزاكم الله خير. يلا شباب قول بيتين من كتب البيتين له دينارا. اعطى عمرو زيدا درهما. صح؟ كيف هذا في النعم؟ احلى الليله معنا كمان. بارك الله فيك. طيب ها اللي يكتبها اقراها يلا هذا لو كنت تعلم ما اقول عذرتني لو كنت تعلم ما تقول عذرتك لكن جهلت مقالتي فعذرتني عنفتني وعدتني وعلمت انك جاهل فعذرتك والجاهل كان لن يعبر معنى ما نقول ما نقول البيتين يلا شباب عبد السلام لو كنت تعلم ما اقول عذرتني احسنت لكن او كنت تعلم ما تقول ما تقول انت يا عم عذرتك يعني هو تكلم كلامك غير منضبط لكن جهلت مقالتي لكن جهلت مقالتي فعذبتني وعلم علم انك جاهل فعل احسن شوف شوف خليل بن احمد صاحب خليل بن احمد القرآني وضع علم العروض وضع عمرو الشيباني والاصبعي عمرو الشيباني قال يا ابن الله والمحدثين والاصبعي من الاباء ايضا المحدثين من الاصبعي واحمد بن يحيى تعلم الامام الشهير الحديث اللغه قال لا أعلم عربيا قدريا قدريا لا أعلم عربيا قدريا عربي يعني نحو أديب من أصحاب علم اللغة العربية قدريا قيل له يقع في قلوب العرب القول والقدر قال معاذ الله ما في العرب كنت مثبت القدر خيري وشر اهل الجاهليه والاسلام ذلك الاشعريه وكلامهم كثير سبحان الله يقول ايش حتى اهل الجاهليه في الجاهليه في اشعارهم لم ينتهوا بل ادبروا القدر قال الشيخ ابو القاسم الحافظ وبدا بالسنه والجماعه يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب الحمد لله على ذلك واسال الله تمام ذلك بفضله ورحمته لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى نبتدي بهذا القدر وان شاء الله الدرس الاخر نبتدي بالباب الذي في تفسير قوله تبارك وتعالى الله خلقكم وما